تدولهاش شخباري ما تحكولهاش فيا شرح صاري ما تدولهاش شخباري ما تحكولهاش فيا شرح صاري باللي راني سوفري غيضتني عمري ونبكي على الايام باللي ديا خاطري طال صبري شفتها في المنام باللي الصحة طاحت والضحكة راحت واخبرها ما بان سات الخير والحنان كل شي عليها هان كل اللي والو ما كان ويلي ويل ويلي ويل مانيش نرقد الليل ويلي ويل ويلي ويل في عشقك شفت الويل ويلي ويل ويلي ويل مانيش نرقد الليل هو القليل خلوها برايها تولي ليا ما تحكولهاش شرا صاري فيا خلوها برايها تولي ليا على بالي متنجم تمشلها في الدم انا اللي مربيها وانت تتسقم تتكاكا وتخمم تهنيني وتهنيها قلبها يتعلم وعلى فراقي يندم بالسيف عليها على بالي راه تخلصت وفري على بالي تتوحشني عمري على بالي راه تخلصت وفري ما فرحت ما تهنات عاشت كي تمنيت سفرات بلي بيا طروها وبكات فين عليا مشات قبلتها الدنيا تبليت وتبليت كيما راحت وليت ردتها لكيا حنا قلبي حل انا مانيش مني وانت بعيد عليا إيه ويلي ويل ويلي ويل مانيش نرقد الليل ويلي ويل ويلي ويل في عشق شفت الويل ويلي ويل ويلي ويل اي ويلي ويل ويلي ويل مانيش نرقد الليل عشقك شفت الويل.